نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الله يبارك فيك. نبدأ الآن؟ نعم تفضل. مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا إليكم الذي هيأ لنا ولكم هذا اللقاء في هذا اللقاء في هذه اللحظات التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها فيها الخير والبركة. إخواني في الله، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أوجدنا في هذه الأرض لنأمرها بطاعته. قال ربنا في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق. الحمد لله. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فعبادة الله سبحانه وتعالى هي أصل وجود العباد في هذه الدار، وربنا جل وعلا جعل شروطا للعمل، فلا يقبل العمل إلا إذا استوفى هذه الشروط. فالشرط الأول الإيمان بالله رب العالمين، فلا يقبل الله سبحانه وتعالى عملا إلا أن يكون مبنيا على الإيمان بالله سبحانه وتعالى وإخلاص العمل لله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا يقبل الله سبحانه وتعالى أعمال الكفار التي صدرت منهم على عدم إيمان بالله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم مخبرا عن ذلك: مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. فأعمال الكفار وإن عملوا صالحا فإنها لا تقبل أعمالهم، لأنه ليس عندهم أصل قبول العمل وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وأخرج الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان وكأجل في الجاهلية يطعم المسكين، فقال: إنه لم يقل يوم الرب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي لم يسلم بالله، فلا يتبع بذلك. فلا بد في العمل الذي يتقبله الله وينفع ويتبع العبد به من الإخلاص من الإيمان فيه. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون العمل خالصا لوجه الله رب العالمين، والإخلاص هو أن يفرد المعبود ربه سبحانه وتعالى في جميع أعماله وعبادته، فلا يشوب عمله بشيء لغير الله سبحانه وتعالى، بل هو إخلاص المقصود توحيدا للمعبود جل في علاه. والإخلاص لله سبحانه وتعالى لا يقبل الله العمل إلا به. أخرج الإمام النسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يقاتل للذكر والأجر ماله؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعاد السؤال فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. فأي عمل لا يكون العبد فيه مخلصا لله ومريدا لوجه الله سبحانه فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل ذلك العمل منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما يرويه البخاري ومسلم من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عقبة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم إخواني لله، فالإخلاص لله سبحانه وتعالى هو قوام دين العبد، وهو ثمرة إيمانه، وهو أساس عمله. فلا يقبل الله عملا لم يخلص فيه العبد. أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رجل اكتتب في غزوة كما في جامع الترمذي عن يعلى بن أمية قال: اكتتبت في غزوة ثم تخلفت لعذر، فطلبت رجلا أن ينوبني في تلك الغزوة، وقال للرجل: قلت للرجل: تغزو بدلا مني ولك نصيبي من المغنم. فقال الرجل: ما أعرف ما السهمان، سم لي شيئا. قال: فسميت له 3 دراهم. فانطلق الرجل في جهاده فجاهد وغنم الناس وخرج نصيب يعلى من المغنم. قال: فلما أردت أن أعطيه ذكرت أني شاردته على 3 دراهم، فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت: يا رسول الله، شاردته على كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس له في الدنيا ولا في الآخرة إلا 3 دراهم، لأنه عمل لأجل هذه 3 دراهم. فيا لله، ما أبخس من لم يخلص لله ولم يقصد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى. إخواني في الله، العمل يحتاج فيه العبد إلى الإخلاص، وإن قل وإن ندر وإن كان خاصا أو متعديا، فيحتاج فيه العبد إلى إخلاص عمله لوجه الله سبحانه وتعالى لا يريد به أحدا من خلقه. والويل ثم الويل لمن عمل عملا لا يريد به وجه الله، فإنما هو النكبة والنكال على العبد في الدنيا والآخرة. أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقول الله سبحانه وتعالى: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فيا لله، إذا أقبل العبد وقد صلى وصام وعبد الله وقام، وربما صلى بالليل والناس نيام وقصد بذلك الناس وراء الناس، فإذا بذلك العمل يعود عليه وبالا، كان يظن أنه به يفلح، فإذا به لم يفلح ولم ينجح. فالله الله بالإخلاص في إخلاص العمل لله. وقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تسعر النار ب3: عالم وغني ومجاهد. انظروا رحمكم الله إلى هذه الأعمال وإلى عظمها في أنظار الناس. هذا العمل عمل عظيم لا يقوم به إلا رجال: العلم وبذل النفقة والجهاد في سبيل الله. ولكن للأسف لما لم تحصل النية والإخلاص كان سببا في دخولهم النار. قال: فيأتي العالم فيعرفه الله سبحانه وتعالى نعمه فيعرفها، ثم يقول له: ما صنعت بها؟ قال: قرأت فيك القرآن وعلمته فيك. فيقول: كذبت، بل قرأت ليقال قال، فقد قيل. ثم يسحب به على وجهه إلى النار. ويؤتى بالغني فيقال: يعرفه الله نعمه فيعرفها، ثم يسأله الله: ما فعلت بها؟ فيقول: يا رب، ما من سبيل تحب أن تنفق فيه إلا أنفقت فيه ابتغاء وجهك. فيقال: كذبت، إنما أنفقت لي قال كريم جواد فقد قيل ثم يسحب به على وجهه إلى النار ثم يؤتى إلى المجاهد فيقال له ويعرفه الله نعمه فيعرفها ثم يقال ما صنعت قال ما تركت سبيلا تحب أن يضرب فيه فيك إلا فعلته فيقول الله كذبت ثم يسحب به على وجهه إلى النار فلله ما أعظمنا من خسارة أن العبد بعد عمل كؤود صرفه لغير الله ولم يخلص فيه العمل لله يصير إلى التركات السفلى في النار والعذاب الأليم. أضف إلى ذلك رحمك الله ما يصاب به من راء الناس وابتغى العجب وابتغى السمعة والرياء من الحقارة والسفال في الدنيا والآخرة. أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه حدث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من سمع سمع الله به سامع خلقه وصقره وحطره يعني يوم القيامة وكذلك يكون في الدنيا كما قال أهل العلم صغره وحقره في الدنيا والآخرة لأنه لم يخلص العمل لله. قال فنظرت إلى عين عبد الله فإذا هما تذرفان في الدمع فيا لله ما أبخس عمل لم يخلص فيه العبد لله. فلا ينظر العبد إلى المخلوقين ولكن ينظر في عمله لله فيقصد وجه الله ويريد وجه الله ويطلب الرضا من الله ينفعه الله سبحانه وإن قل عمله. وقد تواترت الآثار عن السلف في عظيم إخلاصهم وقصدهم ما عند الله ورغبتهم في قبول العمل لله. لا يطول المجلس في بيان ذلك فأوصي نفسي وإخواني في الله بالإخلاص لله في الأقوال والأفعال والأعمال وابتغاء رضوان الله بذلك. وأنصحكم رحمكم الله بمطالعة سير الصحابة والسلف الصالح من التابعين وأتباعهم وعلماء الدين تجدوا في تراجمهم ما لا يمكن أن يحصر من عظيم إخلاصهم وصدقهم لله. فهم القوم الذين رفعهم الله بصدق نياتهم وإخلاصهم. لما ذكر للإمام أحمد نجاح السلف من ابن المبارك قال ذاك لعظيم الخشية والرغبة فيما عند الله والصدق والإخلاص لله. فإخواني في الله إن قوام أعمالنا وإن قبول أعمالنا إنما يكون على الإخلاص لله. فتحروا ثغر القلب فإنه ثغر يحتاج إلى حراسة. تحروا النظر فيه والتفقد له وابتغوا بأعمالكم وجه الله. أسأل الله أن ينفعني وإياكم وأن ينفعنا وإياكم وأن يستعملني وإياكم في طاعته وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه ولا يجعل فيها لأحد من خلقه شيئا. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق والسداد والصلاح والإخلاص إنه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم بارك الله فيكم. السلام عليكم يا أبي إبراهيم.